فإن العبد إنما يدعو سميعا بصيرا مجيبا لما يدعو به، فإنك بدعائك وأنت ساجد قائلا سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى غير ذلك، أنت بذلك تؤمن بأن الله تعالى هو القوي وحده، هو القادر وحده، هو السميع على إجابة سؤالك ودعائك المجيب لما تدعو به، فهذا من توحيد الله تعالى. وكون العبد يؤمن بأن الله تعالى له أسماء وصفات يدعو ذلك إلى الحياة من الله تعالى، لأنه إن علم بأن الله تعالى هو السميع البصير فهو مطلع على كل ما تتكلم به، باصر وناظر لكل ما تمضي به، استحييت من ربك تعالى أن يراك على معصية أو ذنب أو جريمة أو موبقة. فإن العبد إن علم بأن أحدا من الناس من أهل الصلاح ينظر إليه فإنه يستحي أن يفعل أمامه معصية أو ذنبا، فكيف بالله سبحانه وتعالى ولو المثل الأعلى الذي يرانا في كل وقت ومطلع علينا في كل حين. وأما كون العبد ينفي صفات الله عياذا بالله أو يثبت بعضها وينفي بعضها فهذا ليس من دين الله تعالى، وإنما قال الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، وربك تعالى أعلم بنفسه حيث وصف نفسه سبحانه وتعالى، فيخرج بعض من يخرج فينفي بعض الصفات تأويلا وتحريفا لكتاب الله تعالى، يقول الله لم يقصد كذا. طيب أنت أعلم بالله أم الله تعالى أعلم بنفسه؟ أنت أعلم بالله أم أنت أعلم بالله تعالى من نفسه؟ أنت أعلم بالله أم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصف الله تعالى بالصفات الحسنى والمثلى؟ ولذلك وقف أعرابي على حلقة رجل ينفي صفات الله تعالى فيقول هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، ففطن الرجل لما يقول هذا الجاهل المبتدع، وأنشأ يقول كما ورد في كتابي جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين، حيث قال رحمه الله وحكى بعضهم أن جهم بن صفوان التلمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل، وهو أن الله تعالى عالم بلا علم له، لا علم له، قادر لا قدرة له، وكذا في سائر الصفات، فإنه ينفي صفات الله تعالى بحجة التحريف أو التأويل أو غير ذلك. فقال الرجل وكان جلس يوما يدعو الناس بمذهبه وحوله أقواما كثيرة، فجاء أعرابي ووقف حتى سمع مقالته، فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب، فأنشأ يقول ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حق خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، عليم بلا علم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبتا، وهدأ كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. قال الألوسي رحمه الله تعالى: فأرشد الله هذا الأعرابي إلى قول هذه الكلمات، فرجع كثير من الناس بفضل الله تعالى ثم بفضل أبياته التي يرشد العقول إلى التفكر في أسماء الله تعالى وصفاته. فإن كان الله تعالى يقول وكان الله سميعا بصيرا، فنثبت أن من أسمائه السميع البصير، ومن صفاته السمع والبصر. وإذا كان الله تعالى يسمي نفسه باللطيف وبالخبير وبالرحمن وبالرحيم وغير ذلك، فإن الله تعالى أعلم بنفسه حيث وصف نفسه سبحانه وتعالى، فلا نتدخل في شيء وصف الله به نفسه، وإنما نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى. قال الألوسي: فألهم الله عز وجل حقيقة مذهب أهل السنة، ورجع كثير من الناس ببركة أبياته. فكان عبد الله بن المبارك يقول: إن الله بعث الأعرابي رحمة لأولئك.